قل للذي جد بالأضعان يا حادي، قل للذي جد بالأضعان يا حادي، سقها رويدا ليلقى الحاضر البادي، وتنعش الهيمن والهان روية مان، يوم قوما قاموا جانب الوادي، انقيد الحب أقدامي وأوقفاني، فكن رسولي إليهم أيها الغادي، سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجزمي وقلب الواله الصادي، وقل لهم ما أنا عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زاد، ظن الخلي بأن البعد يونسني، فكيف يونسني طردي وإبعادي، أم كيف أزلو عرايبا صار قربهم أقصى مرامي وما طلوبي ومرتادي، أم كيف أنسى لهم عهدا وقد منحوا محض الوداد وجادوا قبل إيجادي، وأتعفوني بسر لو أبوح به، وأتعفوني بسر لو أبوح به لشاع في الناس لوامي وحسادي، إني ليغلقني هذا النسيم متى ما هب من حيث أغوار وأنجادي، وما تمايل غصن في حديقته إلا تذكرت أوقاتي وعيادي، ولا تغنى بذكر غانيات شجين إلا جرى الدمع من عيني على النادي قطال مكذي بدار البعد من تضير إذن المصير إليهم طول مادي وقبلوا التربة من أرض بها نزلوا يوم اجتماع بهم في حين شادي يا هل ترى تجمع الأيام في دعة بيني وبين وحبابي وأسيادي وأرتوي من شراب القوم في زمر من عارفين وقطاب وأوتادي موجد النور في مصباحي وضيحات نور على نور من فتح وأورادي نور السلوك ونور الجذب قد جمعا فأشرق بين زهاد وعباد ها قد علمت ولا شك يخالطني أن الطريق تفي خرقي لمعتادي وترك مال في نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجهد المصطفى الهادي عليه أزكى صلاة اللهيات باعوها منه السلام بأزال وأبادي